عمري رجعنا مفلس بصيح، عمري ما حسيت عمري بيضيع، طبيب نفسي بعالج روحي، انا مصاب انا مصاب، انتي مش وحيدة قلبي بيسيع، راسي مسمم عايزة تكيد، اعمل حاجز ما تعديش، انا مش ملاك بس انتي شيطانة، طفكم مزار طمعنا فيا الواحد، مش قادر اسيب الباقي عشان بحبك كلبش، مش انا لك كلبش مش انا لك منتج، بيبي بطل فيلمك سوبر ستار، يا تبكي على المخدة بعمل المادة، وبتنعل في كده الالفي بتتصدى، نبتل نتكلم ونعرف ونصدى، نحب ونتجرح ونتصاب ونقرر نودع، كان لازم تمشي قبل الحرب ما تبتدي، مش وجاني اني بايع كانت بتشتري، بايع وادفع التمن اللي فاضل فيا مش كتير، عايش بدور على السبب واموت مش لاقي تفسير، عايش بدور حوري يا برا سامحيني البر حاولي تشديني.